بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة المتمة للثلاثين، وهي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي نشرح فيه المقرر من النحو على المستوى الأول في كلية الشريعة. وأسأل الله العلي القدير أن تكون خاتمة حسنة وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير، كما أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. عنوان هذه الحلقة آخر باب من أبواب العلم، وهو العلم الجنسي، أو آخر فصل العلم الجنسي. والعلم كنا قد بدأنا في بداية أول ما تحدثنا عن العلم قلنا إنه لا يجمعه تعريف واحد، لأنه مكون من نوعين، أو لأنه نوعان. نوع منه يسمى بالعلم الشخصي، وقد انتهينا من كل الحديث الذي يتعلق بالعلم الشخصي، وبعض الأحكام التي تنطبق على العلم الشخصي تنطبق أيضا على العلم الجنسي، ولذلك سمي علما، وإن كان في الحقيقة ليس تعريفه مثل تعريف العلم الجنسي، عفوا الشخصي، من حيث القوة، فإنه في مرتبة أقل، بل هو شبيه بالنكرة نوعا ما، لأنه يعم ولا يخص. العلم الجنسي يعم ولا يخص، سنرى ذلك في تعريفه إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بتعريف العلم الجنسي. العلم الجنسي، يقول المصنف عن ابن هشام رحمه الله، هو، يعني العلم الجنسي، هو الذي يعين مسماه تعيينا ليس مطلقا مثل ما قال في المرة الأولى في العلم الشخصي، لا، هذا يعينه تعيين الجنسية، تعيين ما دخلت عليه الجنسية أو الحضورية، سنفسر هذا إن شاء الله تعالى. أنت اسمع أولا إلى قولك محمد. محمد هذا علم على شخص بعينه، فيعينه تعيينا مطلقا، لكنك لما تقول عن أسد من الأسود، هذا أسامة مقبلا، لأنه أحيانا يطلق لفظ أسامة على الأسد، على الأسد، فيسمى بأسامة. فإذا قلت هذا أسامة، فلا تقصد به أسدا بعينه، بل تقصد به واحدا من جنس الأسود. كما أنك إذا قلت جاء الرجل، فإنه لا يقصد واحد من هذا الجنس بعينه، وإنما يقصد أي رجل، واحد من الرجال، لكنه معرف بأل حين تقول جاء الرجل، مثل قولك جاء أسامة، وأن تقصد بأسامة هذا ليس علما من أعلام الإنس، مثلا واحد اسمه أسامة كأسامة بن زيد رضي الله عنه، لا، وإنما تقصد بأسامة هذا أسدا. فهل تقصد به الأسد ذا الرقم 300 مثلا في حديقة الحيوانات في الرياض على سبيل المثال؟ لا، بل تقصد حينما تقول جاء أسامة، وأن تقصد أسدا تقصد واحدا من هذا الجنس، واحد من هذا الجنس، فهو عام من جانب ومعرفة من جانب آخر، عام من الناحية المعنوية ومعرفة من الناحية اللفظية، وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا مرة ثانية قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم، ال في اليوم هذا في هذه الكلمة يسمونها ال الحضورية. لما تقول هذا أسامة مقبلا، فكأنك قلت هذا الرجل مقبلا، وحين تقول هذا الرجل فإنك لا تقصد رجلا بعينه، وإنما تقصد واحد من جنس الرجال. كما أنك تقول حين تقول ذلك بالنسبة للأسد، إنما تقصد واحدا من هذا الجنس، لا، ليس أسدا بعينه، فهو لا يعين تعيينا مطلقا، وإنما يعين كما تعين الجنسية أو الحضورية. الجنسية في نحو قولك جاء الرجل، والحضورية في نحو قول الله تعالى اليوم، يعني هذا اليوم الحاضر، أكملت لكم دينكم. طيب، حينما قلنا إنه لا يعين مسماه تعيينا مطلقا، فلما ما الذي جاء به في باب العلم؟ ونحن قد قلنا إن العلم الشخصي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعني يحدده ويحصره، هذا لا يحدد. ما الذي جاء به؟ قال هو جاء من الناحية اللفظية، لأن العلم الجنسي يعامل من الناحية اللفظية معاملة العلم الشخصي. من أي ناحية؟ ألا تعلمون أن النكرة لا يجوز الابتداء بها؟ هذا مع أنه من الناحية المعنوية كالنكرة، لكن مع ذلك يجوز الابتداء به. فمعناه أنه مثل العلم الشخصي، حينما تقول محمد موجود تقول أيضا أسامة مقبل، وأنت تقصد أسامة تقصد به أسدا من الأسود، لا أسدا بعينه، لا أسدا بعينه. طيب هذه جاء ناحية. ناحية ثانية، لما مثلنا بهذا المثال قلنا أسامة ولم ننون أسامة، مع أن يعني هذه الكلمة لو لم تكن علما مثل كلمة مسلمة، جاءت مسلمة، هذه في آخرها تاء فنوناها، فلماذا لم ننون كلمة أسامة لما قلنا أسامة مقبل؟ قال لأنها علم. طيب وإذا كان؟ قال علم هنا مؤنث تأنيثا لفظيا، مؤنث تأنيث، إذن أخذ حكم الممنوع من الصرف، لأن العلم إذا اجتمعت فيه علتان العلمية والتأنيث يمنع من الصرف. فكما أنك تقول فاطمة موجودة فلا تنونها، كذلك تقول أسامة موجود فلا تنونه. طيب أيضا تستطيع أن تقول هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا، مقبلا هذا حال، من صاحبه؟ أسامة. لو لم يكن علما لما جاز مجيء الحال منه، لأن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. فقلنا إنه يجوز الابتداء به، وقلنا إنه يجيء الحال منه، وقلنا إنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، فيبتدأ به ويأتي الحال منه ويمنع من الصرف. لكنه من الناحية المعنوية ليس كالعالم الشخصي، فإنه ليس خاصا بأسد معين مثلا، وإنما هو عام في كل، يعني في كل من يصلح عليه أن يكون أسدا. لما تقول هذا أسامة لا تعني به أسدا بعينه، بل تعني به وجود أسد من الأسود، يعني من هذا الجنس، من هذا الجنس. هذا هو تعريف، يعني هذا هو المراد بالعلم الجنسي، وهذا الذي يفترق به عن العلم الشخصي، أن العلم الشخصي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يحده يحصره يحدده، تقول جاء محمد خلاص تعين صار واحدا، لكن لما تقول جاء أسامة لا تقصد أسدا له رقم معين وصفة معينة، لا، بل تقصد واحدا من الأسود. لكنه يشبه العلم الشخصي في الأحكام اللفظية، في الأحكام اللفظية، فإنه يمنع من الصرف ويجيء منه الحال ويبتدأ به ونحو ذلك من الأشياء اللفظية، من الأشياء اللفظية. طيب أنت إذا قلت أسامة، بالمناسبة هذا كلمة أسامة هذا علم جنسي لواحد من الأسود، ثعالة لواحد من الثعالب، علم جنسي لواحد من الثعالب، ذؤالة كذلك لواحد من الذئاب، لواحد من الذئاب، أم عريط هذه جاء في أولها لفظ أم، معناه أنه يمكن أن يكون فيها أنواع اللقب، العلم الشخصي التي هي الاسم والكنية واللقب، وكذلك يقال فيه مثلا أبو جعدة، أبو جعدة للذئب، وثعالة للثعلب وذؤالة أيضا ثعالة للثعلب وذؤالة للذئب، وأبو جعدة أيضا للذئب، وأم عريط للعقرب، أم عريط للعقرب، ويقال أيضا بنات أوبر لنوع من النبات، وابن آوى لنوع من الثعالب، وهكذا. فأنت حين تقول أسامة أجرأ من ثعالة، أسامة أجرأ، أسامة هذا مبتدأ، وقد جاز الابتداء به لأن فيه تعريفا من الناحية اللفظية، لأن فيه تعريف من الناحية العالمية، لأنه علم وهو علم جنسي، وإلا لما جاز الابتداء به، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في مواضع محددة قد حددها النحويون وأوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 نوعا، وقد حددها ابن مالك في قوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. ما أمثلتها؟ كعند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل. هو ذكر بعض الأنواع وقال قيسوا عليها ما أشبهها، لكن في كلمة أسامة لا يوجد مسوغ من المسوغات التي ذكرها ابن مالك أو غيره، ومع ذلك جاز الابتداء به، فعرفنا أنه معرفة بالعالمية، عرفنا أنه معرفة بالعالمية. وحين نقول هذا أسامة مقبلا، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وقد جاءت الحال هنا وصاحبها كلمة أسامة، ولو لم يكن أسامة علما لما جاز أن يكون صاحبا لهذه الحال. وكذلك كما ذكرت قبل قليل أنه يمنع من الصرف لوجود علتين هما العلمية وختمه أو وكونه مختوما بتاء التأنيث، كونه مختوما بتاء التأنيث، أو قد يكون مثلا على وزن الفعل مثل أوبر أو غيره من هذه الأشياء التي توجب أن نمنعه من الصرف، أن نمنعه من الصرف. هذا يعني هذه مقدمة كان لا بد منها لبيان الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي. وقد ذكرت لكم في بداية الأمر أنها يعني العلم الشخصي والعلم الجنسي تشترك في الأحكام اللفظية، في الأحكام اللفظية، في المنع من الصرف، وفي وجواز مجيء الحال منه، وفي الابتداء به، وفي الابتداء به. لما تحدثنا هناك عن العلم الشخصي قسمنا مسماه قسمين، قلنا إن العلم الشخصي قلنا إن مسماه نوعان، إما ما يؤلف أو ذو العلم، ذو العلم، أو ما يؤلف من غير ذو العلم، وقلنا هذا خاص بالعلم الشخصي. فما مسمى هذا العلم؟ العلم الجنسي ما مسمى؟ هل هو مثل ذاك؟ يعني أولو العلم يمكن أن يطلق عليهم العلم الجنسي أو لا يمكن؟ الجواب أن الغالب ألا يطلق عليه، يعني أولو العلم لا يقال عنهم العلم الجنسي، العلم الجنسي، وإنما هو في الغالب خاص بما لا يعقل، بما لا يعقل، أو بما لا يؤلف، حتى بما لا يؤلف. ولذلك أطلقوه على السباع وعلى بعض أنواع الحشرات، على السباع والحشرات، فقالوا في أسامة اسم للأسد والأسد لا يؤلف، وثعالة قالوه علما للثعلب والثعلب لا يؤلف، وأبو جعدة قالوه للذئب والذئب لا يؤلف، وأم عريط قالوها للعقرب والعقرب لا تؤلف، وبنات أوبر لنوع من النبات والنبات لا يؤلف، وابن آوى لنوع من الثعالب قالوه أيضا وهو أيضا من الأنواع التي لا تؤلف. إذن الغالب في مسمى العلم الجنسي أن يكون لما لا يؤلف، الغالب في العلم الجنسي أن يكون لما لا يؤلف. سؤال، هل يمكن في العلم الجنسي أن يأتي لما يؤلف؟ الجواب نعم، ولكنه قليل جدا. قالوا هيان ابن بيان لأي شيء؟ لمجهول العين والنسب، يعني شخص مثلا رأيت شخصا أنت لا تعرفه ولا واحد من الموجودين يعرفه، فقالوا من هذا؟ أو سئلت من هذا؟ فقلت هيان بن بيان. ما هذا؟ قال هذا علم جنسي، وأردت به مجهول العين لأن ذاته عينه لا تدري من هو، ومجهول النسب يعني لا تعرف أسرته ولا نسبه ولا قبيلته ولا أصله، ما تعرفه، فتقول هيان بن بيان، أو فعل ذلك هيان بن بيان. من هيان بن بيان هذا؟ يعني شخص مجهول في اسمه ومجهول في نسبه ومجهول في ذاته، ذاته غير معروف. طيب حين تقول فعل ذلك هيان ابن بيان، ما الذي يتبادر إليكم من هذا الكلام؟ أما قوله هيان فإنه مختوم بالألف والنون وقد جاء ممنوعا من الصرف، حين أسألك لماذا منعته من الصرف؟ ما الصرف الذي منع عنه؟ هذا جاء مضموما بدون تنوين، هذا هو الممنوع من الصرف، لكن لماذا منعته من الصرف؟ تعرفون؟ مثل ما تمنع كلمة عثمان من الصرف. طيب ما الذي يمنع كلمة عثمان من الصرف؟ يمنعها العلمية وزيادة الألف والنون، وكذلك هيان هنا ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. أكمل معي، جاء هيان ابن بيان، ما إعراب كلمة بيان؟ إعرابها مضاف إليه، المضاف إليه ما حقه؟ حقه أن يكون مجرورا، هنا مرفوع أو منصوب مجرور؟ مجرور، لكنه ما عليه فتحة يا أخي. قال نعم سهل، ألا تذكر أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة؟ أقول لك بلى، أحسنت صح، هذا هو الجواب. الجواب القصد أن الأعلام الجنسية، الأعلام الجنسية تعامل من الناحية اللفظية معاملة الأعلام الشخصية، فإذا اجتمع فيها علتان، لأن ليس كل الأعلام تمنع من الصرف، لا، بل إذا اجتمع فيها علتان كان تكون على وزن الفعل أو مختومة بعلامة تأنيث أو فيها علامة تأنيث أخرى مثل الألف الممدودة أو الألف المقصورة أو نحو ذلك، فإنها تمنع من الصرف، فإنها تمنع من الصرف، ويكون سبب منعها من الصرف علتان، إحداهما العلمية، علتان إحداهما العلمية، وقد وضح هذا في قولك جاء أو نظرت، أحسن، إلى هيان ابن بيان. كما ترى أن كلمة هيان وكلمة بيان كلاهما مجرورتان بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنهما ممنوعتان من الصرف. إذن مسمى العلم الجنسي الغالب أن يكون مما لا يؤلف كالحيوانات والسباع والحشرات، السباع يعني مثلا في الخيول في الغالب لا يسموا به العلم الجنسي بل ينتقل، لأنه مما يؤلف، الخيول مما تؤلف، ولذلك سموا به من الأعلام الشخصية كما ذكرنا لما كنا نتحدث عن العلم الشخصي. طيب هل سمي من الخيول بالعلم يعني هل أطلق العلم الجنسي على نوع من الخيول؟ قال نعم، يقال للفرس أبي مضاء، لأي فرس، ليس فرس بعينه، لكن لو صار فرسا يعني محددا لشخص معين فإنه يطلق عليه من الأعلام الشخصية، أما هذا فهو لواحد من أنواع الأفراس وليس لفرس بعينها، لأن الفرس مؤنث طبعا، لا ليس لفرس بعينها وإنما هو لواحد، لواحدة من هذه الأفراس، فحينما تقصد مجرد واحدة فإنك تسميها بأبي المضاء، تسمي الفرس بأبي المضاء. كذلك الأحمق، الأحمق ممن حقه أن يسمى بعلم شخصي، لأنه من ذوي العلم، لأنه من ذوي العلم، وهو نوع مما يسمى به العلم الشخصي. ولكنهم أيضا استعملوا للأحمق مثل ما يشبه اللقب له أو الصفة، لكن ليس لواحد من الحمق بعينه، لا، بل لأي واحد، ليس لواحد معين، وإنما لأي واحد من الحمق. أي أحمق يقال له أبو الدغفاء، يقال لكل واحد من الحمق الذين واحدهم أحمق يقال له أبو الدغفاء، أبو الدغفاء. إذن الأصل الأصل في العلم الجنسي أن يطلق على أعيان ما لا يؤلف، وقليل منه يطلق على أعيان ما يؤلف. وقد ذكرت من أنواع ما يؤلف، من أنواع العلم الشخصي الذي يؤلف، قد ذكرت هيان بن بيان. هذا لمن؟ لواحد من الناس، لكن هذا الواحد مجهول العين، يعني ذاته مجهولة ونسبه مجهول، ولكن ليس واحدا بعينه، وإنما يصلح لكل شخص مجهول الاسم والنسب يقال فيه هيان بن بيان. وأيضا يقال للفرس، لكل واحد من الأفراس يقال له أبو المضاء، ويقال لكل واحد من الحمق، وكان حقهم أن يكونوا هناك، لكن يقال لكل واحد منهم، كل واحد ليس واحد بعينه يقال له أبو الدغفاء. هذه نوعان. هناك نوع ثالث، وهو أن العلم الجنسي قد يطلق على أمور معنوية. لما تحدثنا عن العلم الشخصي جعلنا مسماه نوعين فقط. النوعان اللذان ذكرناهما هناك جاء هنا معنا، وهو في القسم الثاني من هذا القسم، وهو أو من هذه الأقسام، وهو أعيان ما يؤلف، أعيان لما يؤلف. فقلنا إن هيان بن بيان لمجهول اسمه النسب، وأبو المضاء يقال للفرس، وأبو الدغفاء يقال للأحمق. وأما ذوو العلم فلا يأتون هنا، لا يأتون هنا، ولذلك هم فقط في العلم الشخصي ذوو العلم، ذوو العلم. وطبعا هم محدودون هناك وغير محدودين هنا، سواء في الصنف الذي قلنا إنه أعيان ما يؤلف أو أعيان ما يؤلف هناك، هناك محدود وهنا غير محدود. بقي النوع الثالث الذي ليس موجودا في العلم الشخصي، وهو أمور معنوية، أمور معنوية يعني ليست ذوات، ليست مسميات حقيقية، وإنما هي أمور معنوية. في فرق بين الذات والمعنى، الذات هو المحسوس، الشيء المحسوس، المعنى شيء غير محسوس وإنما هو مفهوم، وإنما هو مفهوم. قالوا من ذلك أنهم أطلقوا كلمة سبحان وأرادوا بها التسبيح، والتسبيح أمر معنوي. إذن هذه كلمة أطلقت وتسمى بالعلم الجنسي، وهي خاصة بأمر معنوي. أيضا قالوا كيسان، والمقصود به الغدر، الغدر يقال هذا غدر ويقال مكانه كيسان، وحينما تقول كيسان فإنه سيصير مختوما بالألف والنون فتمنعه من الصرف للعلمية الجنسية ولزيادة الألف والنون. أيضا يأتي منه مما يدل على العلم الجنسي ألفاظ على وزن فعال، ولكن هذه الألفاظ تبنى على الكسر، فيقولون يسار ويريدون به اليسر، يسار ويكون مبنيا على الكسر ويريدون به الميسرة أو اليسر، ويقولون فجار ويريدون به الفجور، أو الفجر الواحدة. فإذا هذه مصادر، والمصادر أمور معنوية. وكذلك يقال للبر، يقال له برة، فيمنع من الصرف أيضا للعلمية الجنسية ولكونه مختوما بالتاء، فيكون فيه العلمية والتأنيث اللفظي، لأن المصدر الأصل فيه أنه مذكر وهو البر مثلا. وما دمنا ختمنا بكلمة البر فهي ختام ما نقول، فنسأل الله أن يجعل أعمالنا وأقوالنا مبرورة. والحمد لله أن كان آخر كلامنا في هذه اللقاءات هو عن البر والمبرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلاتي وسلامي الدائمين المتتابعين على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين، وغفر الله لي ولكم.